حدود لما الريد يفوت حدود يبقى مصيرنا في يدود يحن قلبي يبين ودود وعليه الزمان يبقى مصيرنا في يدو لما الريد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو يحن قلبي يبين ودو وعليه الزمان رجو معاك بصري وعاين في العيون سهري بترجع لي ويرجع علي معاك بصري معاك بصري وعاين في العيون سهري وليلي شايل من عمري وكيف ريدي صبح قدري ونغم حبيث في خاطري ألم يم للفرح وقتي وقول بختي لما الريد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو لما الريد يفوت حدو يبقى مصيرنا في يدو يحن قلبي يبين ودو وعليه الزمان ردو أمسى أفتش للحزن مرسى وسيب الكان عشان أنسى ترجع شوي ما قالت واي وتخط الردى في جواي بترجع لي ما قالت واي ما قالت واي وتخط الردى في جواي وعذاب الكان زمان شوي زمان شوي رحيله من دنياي وعذاب الكان زمان شوي زمان شوي الليلة رحيله من دنياي الليلة رحيله من دنياي لما الريد يفوت حده يبقى مصيرنا في يده لما الريد يفوت حده يبقى مصيرنا في يده يحن قلبي يبين وده طال ليه الزمان